بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه محجة تمت بين إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وبين النمرود ابن كنعان ذلك المنكر لربوبية الرب سبحانه وتعالى، المعطل لصفات الرب المعبود سبحانه وتعالى، الجاحد بصفات الرب المعبود جل في علاه. فكانت هذه المحجة بينه وبين إبراهيم، فعلى ذلك قال إبراهيم في بداية الكلام مع ذلك الكافر الملحد: قال إن قال ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قلنا بيستعمل أسلوب المراوغة والتمويه، بيستعمل أسلوب المراوغة والتنبيه. يعلم أن إبراهيم عليه السلام لما وصف ربه سبحانه وتعالى بأن بيده الإحياء والإماتة، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الخلق والإيجاد والتدبير، ولكن هو وجه الكلام إلى سورة أخرى فقال: أنا أحيي وأميت، أي أنه يستطيع أن يقول من أراد ويعفو عمن أراد. وقلنا أن إبراهيم عليه السلام لما ساق ذلك الدليل لم يكن المقصد كما يراوغ ذلك الكافر أو كما يموه ذلك الملحد، ولكن معلوم أن الله سبحانه وتعالى بيده الإيجاد والخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فأشار إبراهيم عليه السلام بهذه الإشارة إلى ذلك الكلام. ولكن لما موه ذلك الكافر قال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يبقى يوميا نحن نرى شروق الشمس وأن الشمس تشرق من المشرق، فقال له إبراهيم عليه السلام: فأتي أنت بها من المغرب إن كان له مقدرة على ذلك. فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فبوث الذي كفر انقطعت حجة هذا الكافر وهذا المعاند. ربنا سبحانه وتعالى تفرد بهذه الصفات الذي لا يشترك معه فيها غيره، ولذلك كان عرض إبراهيم عليه السلام نقول بدلائل مختصرة وبدلائل قليلة، وبالتالي نقول دحض حجة ذلك الكافر أو كلام ذلك الكافر هذا الكلام الباطل: والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى على ذلك نقول أن الظالم لنفسه بشرك بالله سبحانه وتعالى أبعد ما يكون عن طريق الهداية، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في بيان قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه وتوحيده، وبتأتي الآيات اللي تتكلم عن كيفية بعث الموتى، وأن ذلك أمر هين على الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه الخلائق من عدم. قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. حال ذلك الرجل أنه مر على قرية خربة، هذه القرية كانت قد دمرت وخربت هذه القرية، ولما مر عليها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. يبقى على ذلك نقول في غالب الأحوال الإنسان بينظر إلى نفسه وإلى ضعف نفسه وإلى عجز نفسه، ثم بعد ذلك يتكلم عن الرب سبحانه وتعالى بيتكلم بما يراه في نفسه، وكأنه قد استبعد أن الله تبارك وتعالى يعيد الحياة إلى هذه القرية بعدما خربت ودمرت. وقلنا دوما كده يبقى كأن الذي أنكر البعث، نقول أيضا هو المدخل بيكون أنه رأى بعد ذلك الأمر، يعني رأى بعد هذا الأمر وعجز البشرية عن إعادة الخلق بعد موتها، فبالتالي لما نظر إلى رب سبحانه وتعالى نظر بهذه النظرة القاصرة، بهذه النظرة الخاطئة. الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء والسميع البصير، الله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. فلذلك لما مر على هذه القرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، نقول كلامه يوحي أنه وكأنه يستبعد هذا الأمر، فأماته الله 100 عام ثم بعث، يبقى أماته 100 عام ثم رد الله عز وجل رده إلى الحياة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وهذه الحياة قصر الحياة، يعني قصر الدنيا وقصر أيضا عمر الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فربنا سبحانه وتعالى لما بعث ذلك بعد إماتته نقول ظل في ذلك الموت 100 عام. لما بعثه ربنا سبحانه وتعالى سأله كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. ثم بين له الدليل على ذلك فقال له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يحدث عليه أي نوع من أنواع التغير. قلنا طبعا الطعام والشراب سريع التغير وسريع الفساد، وبالتالي نقول بعد هذه المدة الطويلة من موته ثم لما بعثه ربنا سبحانه وتعالى بعد 100 عام نظر إلى طعامه وجه له ربنا سبحانه وتعالى النظر إلى ذلك الطعام لم يتغير، لم يحدث عليه أي نوع من أنواع التغير ولم يطرأ عليه فساد. قلنا رغم أن الفساد بيطرأ سريعا كده إلى الطعام، فقال له ربنا سبحانه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك. نقول الحمار عشان يتحلل ويتفكك العظام يأخذ فترة طويلة، فترة طويلة، فهذه دلالة أنه مكث فترة طويلة بدليل أن الحمار تحول هذا التحول وأصبح عظاما نخرة، وبالتالي بدأ أخذ مدة طويلة. انظر إلى الطعام، الطعام لم يتغير، الطعام لم يتغير. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما. وربنا سبحانه وتعالى أرى هذه الآية الباهرة على كيفية إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى، وبالتالي أن الله تعالى سيبعث من في القبور، وأن الله تبارك وتعالى سيبعث الموتى بعد موتهم وبعد فنائهم، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبلى كل شيء من الإنسان إلا عظمة كالخردلة، هي عجب الذنب، منها تكون الإحياء. قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله تعالى لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم صورة أخرى أيضا من صور إحياء الموتى، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن حتى ينفى ذلك الأمر عن إبراهيم، فلم يقصد إبراهيم عليه السلام بذلك العرض أنه يشك في قدرة الرب سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن يعاين ذلك الأمر، يبقى عنده علم اليقين أن الله تعالى يحيي الموتى أنه سيبعث من في القبور، ولكن أراد المشاهدة الحية. فده كان مطلب إبراهيم عليه السلام، لم يطلب ذلك المطلب عن شك من إبراهيم عليه السلام في قدرة الرب سبحانه وتعالى أو في إحياء الرب سبحانه وتعالى للموتى، ولكن أراد أن تكون الرؤية البصرية، أراد أن يكون أن يحقق عين اليقين. فعلى ذلك قال الله تعالى إبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعونا يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى دي أيضا كانت صورة مرئية صورة حية لكيفية إحياء الموتى. قلنا ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يأخذ ذلك العدد من الطير ثم يقطعه ثم يخلط هذه اللحوم وهذه الريش الذي للطيور ثم بعد ذلك يتخير جزء كم من ذلك الخليط ثم يضع هذا الخليط على رؤوس الجبال عيانا. وبالتالي لما ادعونا يأتينك سعيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى تأتي الطيور لم تخطئ لم تخطئ. نقول يبقى اللحوم اختلطت وريش الطيور اختلط وبالتالي على ذلك تجزأت على رؤوس الجبال ولما دعاهم بإذن ربي سبحانه وتعالى أتت حية أتت حية. فقال له ربنا سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم. الكل تحت قهري وتحت سلطاني. الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء وهو حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وفي شرعه وفي قضائه وفي قدره. ثم بعد ذلك بتنتقل الكلام إلى آخر قضية في هذا المقطع الرابع هو الكلام عن قضية المال عن قضية المال. افتتح الكلام بقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكلام عن قضية المال وعن كيفية اكتساب المال وعن السبيل الذي ينفق فيه المال. ولذلك نقول الكلام مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يبقى نقول هذا المال أعطانا الله عز وجل إياه يبقى هو وسيلة من الوسائل التي يحقق بها الإنسان رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك وكأن الأصل من هذا المال هو إنفاق المال في أوجه الخير ليس إمساك المال ثم تحقيق الملذات والشهوات. لا المال ده وسيلة كما بينا قبل ذلك زي ما احنا بنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة ويستزيد الإنسان من صلاته أو من صيامه أو من قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى أو من ذكر الله سبحانه وتعالى أو استغفار وتوبة كل ذلك من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك المال وسيلة وسيلة نحقق بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يكون السبيل أن ينفق هذا المال في كل وجه من أوجه الخير سواء كان في الجهاد في سبيل الله هذا وجه من أوجه الإنفاق أو في فعل الخيرات بصفة عامة نقول في على الأيتام على الأرامل على المساكين على المحتاجين وهكذا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا ربنا سبحانه وكما فصل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا يبقى المال المقصد منه احنا بنحسن به على الخلق نحسن به على الخلق. لذلك نجد ان من الصفات الأساسية لأهل التقوى انهم ينفقون هذه الأموال في أوجه الخير كما افتتحت السورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المتقين يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هتجد دوما لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في الحث والتحريض على انفاق المال في كل وجه من أوجه الخير كأن ده الاستعمال الأصلي للمال يبقى ده الاستعمال الأصلي للمال. يبقى لماذا تطلب المال؟ يبقى لما أجي كده أدعو ربي سبحانه وتعالى أن يمنحني مزيد من ذلك المال من أجل إنفاق ذلك المال في أوجه الخير. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يبقى رجل أتاه الله مالا فهو ينفق في سبيل الله يبقى ده أساسا يبقى ده الغبطة. يبقى على ذلك انظر إلى فعل أهل الخير وكيف يفعلون في أموالهم، وكيف يقومون ببذل ذلك المال بما يحقق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين، يبقى رجل أتاه الله عز وجل العلم فهو يعني يقوم به آناء الليل وآناء وأطراف النهار ويعلم الناس، ورجل أعطاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الحق، يبقى ده دي الغبطة. أدي لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فيعمل بعلم في ماله ويعلم أن لله فيه حق فيصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وكان صادق في نيته قال لو أنني مثل فلان لعملت بعمل فلان، يبقى عشان ينفقه يبقى بيتمنى المال. أتمنى المال ليه؟ عشان أنفقه، مش أتمنى المال عشان أحقق ملذاتي وشهواتي في الدنيا. أتمنى المال عشان الواحد يأتي بسيارة، أتمنى المال عشان أأتي نقول بمصيف، أتمنى المال عشان يعني أرحل إلى كذا وكذا. يبقى ده دي حدود الأمنية بتاعتنا في المال، وطبعا ده أمنية خاطئة. يعني كل نقول مصب اهتمامه في الدنيا، ده مصب اهتمامه في الدنيا لكن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما تربوا يعني نقول مصب اهتمام الصحابة كان إلى الآخرة، وبالتالي يبقى كان التنافس فيما بينهم في أيهم أسرع يعني استجابة لكلام رب سبحانه وتعالى، يوم أسرع في امتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى. ذهب أهل الدثور بالأجور، يبقى ذهب أهل الدثور بالأجور. أدي الصحابة رضي الله عنهم لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، ولما سألهم قال إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم ميز عليهم بإيه؟ يتصدقون بفضول أموالهم. يبقى كان نقول أدي كان الغبطة هنا، يبقى بيتمنى عنده مال. لماذا؟ قال لو كان عندي مال لأنفقت على اليتامى، لا أنفقت على المساكين، على الأرامل، لأنفقت ذلك المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى بأي وجه من أوجه الخير أراد أن ينفق فيه ذلك المال، وده الأصل. يبقى دي نظرتنا للمال، يبقى نظرة المسلم للمال كيف ننظر إلى المال؟ يبقى مش بيحقق رغباتي وملذاتي وشهواتي، شو ده المقصد منه؟ لا، نظرة المسلم للمال إن المال ده وسيلة يحقق من خلالها رضا الرب سبحانه وتعالى، بغيته إن هو أن يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ينفق ذلك المال في أوجه الخير. لما احنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بنرى هذه القضية، نرى هذه القضية مر علينا قبل ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومر علينا أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى لما بنيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى يبقى كيف نتصرف في المال، يبقى إيه المقصد منه وكيف نتصرف؟ الكلام ده نتعلمه من الكتاب والسنة، يعني نتعلم هذا الكتاب من نتعلم هذا الكلام من الكتاب والسنة. يبقى نقول المال ده يبقى إيه استعمالاته، كيف أتصرف في ذلك المال؟ يبقى نقول على ذلك لا تبعد عن الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يشيران للإنسان كيف تتعامل في هذا المال. ده نقول الكتاب والسنة بيدلان الإنسان على اكتساب المال من السبيل أولا المشروع، ثم إنفاق المال في أوجه الخير. يبقى قضية مش قضية إنفاق مال بس فقط، لا، ده هو طريقة اكتساب المال. هذا مال طيب، مال حلال، وإلا لو كان هذا مال خبيث لو أنفق ذلك المال عن بكرة أبي عن آخره نقول ما تقبل منه ذلك المال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلى ذلك نقول يبقى مكاسب خبيثة، يبقى على ذلك لو أنفق المال بأكمله يبقى ده نقول مال يعني نقول لا يقربه إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نفق المال عشان تقرب الإنسان إلى ربه، يبقى أول أمر اكتسابه من سبيل حلال، وكذلك إنفاقه في هذه السبل المشروعة في أي سبيل من سبل الخير. وبالتالي بدا نظرة المسلم للمال، هذه نظرة المسلم للمال. يبقى المال يبقى نقول من أجل إنفاق المال في كل وجه من أوجه الخير. يبقى لا شك ان هو يكفي الانسان ان حاجات وما يحتاج اليه، لكن ده الاصل في مطلبنا للمال. يبقى من اجل نقول ان ننفق ذلك المال في سبيل الله تبارك وتعالى وفي كل وجه من اوجه يحقق لنا هذا الأمر. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ذكرنا قبل ذلك كيف نتعامل مع الأمثلة. يبقى أي مثل بيأتي بنحتاج أن احنا نقف ونتأمل ونتدبر هذا المثل وننظر إلى التوجيه والإرشاد, يعني ننظر إلى التوجيه والإرشاد المستفاد من هذا المثل. يبقى ليس مثل إحنا حنمر عليه ثم ننتقل من المثل إلى غيره, لا, لا ننتقل إلى غيره إلا بعد الوقوف مع هذا المثل. التوجيه اللي حيستفاد منه الإرشاد, يبقى كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمثلة لا ينتفع بها إلا العقلاء, لا ينتفع بها إلا العقلاء, وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى المطلوب أن أنا أنظر المثل, لا أتجاوز المثل إلا بعد ما وقفت على التنبيه والتوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد على النفقة وبيذكر لنا الحافز. يبقى الحافز دايما كده نقول ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا حافز. البايع مش هيدفع السلعة المملوكة له إلى المشتري إلا لو دفع ذلك المال, يبقى ده عوض يعوضه عن دفع لذلك السلعة. ونقول أيضا المشتري أساسا يبقى مش يدفع ذلك المال إلا مقابل عوض, إن هو يقوم بتعويض ذلك البائع, يدفع له السلعة وأنا بدفع له المال, يبقى دي عقود معوضة. نقول الإنسان بيحب دايما الحافز, حب الحافز, وبالتالي النفس مقبولة على حب المال, وإنه لحب الخير لا شديد وآتى المال على حبه. يبقى دي طبائع, يبقى الطبائع دي معتبرة أيضا طبائع. وكيف نعالج ذلك الطبع وكيف نعالج الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا حافز, يبقى الحافز ده لما ننظره كده يعني نقول الجنيه ب700, يبقى كده كأن كده نقول الجنيه الواحد يبقى ب700, ده الحسنة بعشر أمثالها كما قال لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النفقة في سبيل الله قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل, حبة دي خرجت منها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة, يبقى ب700, والله يضاعف من شاء, لذا في أضعف أكثر من كده. يبقى لما المرء يرى كده أنا أدفع الجنيه ده صدقة في سبيل الله أخذ مقابله 700 في الآخرة 700 حسنة. نقول دي عملة التعامل في الدنيا, الجنيه ده عملة التعامل بيننا في الدنيا, دي العملة نحن بنقيم على أساسها السلع, وبالتالي دي عملة التعامل. لكن في الآخرة نقول التعامل بيكون بالحسنات والسيئات, يبقى ده أساسا نقول عملة الآخرة حسنات وسيئات, كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على أن نقول يتحللوا من المظالم, لما حث الناس على أن يتحللوا من المظالم ونادى القوم أن يتحللوا من المظالم قبل أن يكون درهم ولا دينار, ولكن حسنات وسيئات. يبقى لو كان في مظلمة, المظلمة النهاردة ممكن تقاوم بمال, ادفع المال ده, يبقى احنا تحللنا من المظلمة. لكن لو ما دفعناش هذه المظلمة, هذه المظلمة هتحسب, نقول بس هتدفع بالحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآية بتحث العباد على النفقة حتى لو كان بالقليل من المال, يعني هذا ما جادت به النفس, هذا ما أملك سبق درهم 100,000 درهم كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, عشان ده يدفع الإنسان لا تحقرن من المعروف شيئا. إيه الجنيه هيعمل ده قدام 100,000 جنيه, لكن الجنيه ده كان أسبق من 100,000 جنيه. وبالتالي على ذلك نقول حتى لا نحقر من شأن أي طاعة من الطاعات, جنيه واحد أسبق ب100,000 جنيه, نعم ده نقول لما تصدق بالجنيه نقول تصدق بنصف مالي أساسا, يبقى كان يملك جنيهان فتصدق بأحد جنيهين فعلى ذلك تصدق بنصف المال, يبقى نسبة تناسب, يبقى نقول الصدقة بتاعته يبقى ننسبها إلى المال المملوك له هو, فعلى ذلك يبقى ده تصدق بنصف المال، وده 100,000. لما ننسب المال ده للمملوك ليه؟ نجده مال ضئيل جدا، قليل جدا بالنسبة لما يملك. ده راجل بيملك نقول 1,000,000,000 جنيه، 1,000,000,000 جنيه، فايه 100,000 دي؟ يعني ده 100,000 لو كان بيملك 1,000,000 جنيه، 100,000 دي تمثل 10%، 10%. فتخيل كده لو 1,000,000 جنيه بيملكه وانفق نقول يبقى 400,000 منها، يبقى على ذلك دي اقل من هذا الجنيه الذي انفقه ذلك الرجل، لان كنسبة تناسب ده انفق نصف المال، ده انفق 40% من ماله، فيبقى ده انفق 50%، ده انفق 40%. فتخيل الدرهم ده او الجنيه ده اسبق من 400,000، يبقى كنسبة تناسب. لكن طبعا بشرط ان يكون ده كله من كسب طيب. احنا بنتكلم على النفقة، يبقى لكن المرتبة السابقة ان تكون من كسب طيب. يبقى لما نيجي نتكلم على النفقة كما نتكلم عن قبول الأعمال، ابتداء لازم يكون العمل صواب صحيح. احنا نتكلم عن القبول، ده الأمر الثاني. هنا كذلك أيضا بنتكلم عن النفقة، يبقى احنا المرتبة الأولى هو سبيل اكتساب المال. سبيل اكتساب المال لازم يكون حلال، نقول من سبيل المشروع. بعد كده نتكلم على النفقة. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا ذلك المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يبقى ده عمل خالص يتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى، يبتغون المنزلة والرضا من الرب سبحانه وتعالى. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ده ممكن تكون صدقة دي يعني أكثر من 700 ضعف، أكثر من 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. قلنا على حسب القوة الإيمانية، حسب إيمان ذلك الإنسان، حسب جود وسخاء الإنسان. فنقول الشرع بيعلم الإنسان السخاء، يعلم الإنسان السخاء. السخاء ده هو خلق يتربى عليه الإنسان حتى لو كان فقيرا، يعني خلق السخاء ده مش شرط هو هيبقى غني هنقول عنده سخاء عنده غير سخاء، لا، ده خلق السخاء ده يتربى عليه الإنسان حتى لو كان فقيرا بما جادت به نفسه. هذا بما جادت به نفسه، نقول اللي أنفق الجنيه ده عنده خلق السخاء، نقول خلق لأنه في عوز وحاجة، ولكن أنفق نصف المال، فده خلق السخاء. خلق السخاء مش في المال فقط، نقول حتى في نشر وبث العلوم الشرعية. عندك دين، عندك علوم شرعية، طب يا ترى ماذا عملت بهذه العلوم؟ ما زالت حبيسة في الصدور. يبقى على ذلك ده نوع من أنواع البخل، يعني ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فنقول لازم خلق السخاء، خلق السخاء انك انت لا تضل لا بمال ولا بوقت في سبيل الذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى وتعليم الناس امر ذلك الدين. والا لو لم نخرج المعلومه اصبحت حبيسه في الصدور، يبقى زي ما الانسان كده يبقى حبس المال. لماذا تقوم بحبس المال؟ انت تحاسب عليه، هتحاسب على ذلك. لكن لو انفق ذلك المال في سبيل الله فقد ادخر ذلك المال عند ربي سبحانه وتعالى. هذا ليس بمال ضائع، هذا ليس بمال ضائع. لكن في الحقيقه المال الضائع هو المال الذي امسكه ذلك الانسان، امسكه هذا الانسان لصالح من؟ نقول امسك المال لصالح الورثه ولم يستفد هو بذلك المال. كل مال انت بتنفقه في سبيل الله يدخر لك ذلك المال عند ربك سبحانه وتعالى. فلا بد ان يتربى الانسان على خلق السخاء، والا اصلا كده وكان الانسان قطورا، انسان مجبول، دي طبيعه موجوده عنده البخل والشح. احنا نعالج الداء ده هنعالجه ازاي؟ يبقى نعالجه من خلال ما نتعلمه من نصوص الكتاب والسنه. يبقى ده هيدفع عن طريق الدواء. الدواء ده نجده فين؟ في الكتاب والسنه. ولذلك هنجد هذه القضيه يعني من بردك ابرز القضايا في هذا المقطع، كما بينا أن في البداية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى هنجد كده يعني الإنسان إيه الأمنية يتمناها عند الموت؟ يتمنى لو أجل ذلك الموت لحظة واحدة حتى يتمكن من الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال للنساء تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى الصدقة دي وكأنها حاجز بين الإنسان وبين النار، حاجز بين الإنسان وبين النار. الصدقة بما فيها من هذه الفضائل الكثيرة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله يضاعف لمن يشاء. يبقى ربك سبحانه وتعالى واسع العطاء جل في علاه. يبقى نقول هي أضعف أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، أضعف كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله واسع عليم، واسع الصفات، عليم سبحانه وتعالى بمن تصدق في سبيل الله ومن تصدق كرياء وسمعة. ثم تأتي الآيات أيضا بالتنبيه، ينتبه الإنسان أن يبطل هذه الصدقة بالمن والأذى، بالمن والأذى، أن ترى لنفسك على فلان اليد، أو ترى لنفسك على فلان نعمة أو منة، فانتبه. يبقى ده عمل صالح، ولكن من الممكن أن يبطل الإنسان هذا العمل. يبقى عمل صالح، يبقى العمل ده خرج عمل صالح، لكن يأتي بعد ذلك مبطل لذلك العمل، محبط لذلك العمل. يبقى أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. يبقى ممكن، نعم، يبقى لما أنشأنا العمل كان عمل صالح، ولكن المطلوب الاستمرارية للممات أن يظل ذلك العمل محفوظ. يبقى ممكن يكون أنفق ذلك النفقة، كانت نفقة وأنفق فعلا، نقول في الظاهر أنه يبتغي بذلك وجه الرب سبحانه وتعالى، ولكن بعد فترة يبقى على ذلك تطاول على فلان ويذكره أنه صاحب يد عليه، صاحب نعم عليه، صاحب من عليه. يبقى على ذلك نقول أبطل ذلك العمل. يبقى المطلوب أننا العمل أحافظ على ذلك العمل حتى الممات. يبقى مش المن والأذى في في في لحظة العطاء، لا، ده ممكن تكون بعد ذلك. يبقى العمل خرج صحيح، لكن يبطل ذلك العمل، يبطل هذا العمل. أبطله إزاي؟ بالمن والأذى كما قال لنا ربنا سبحانه. فكان التنبيه والتحذير أن يأتي الإنسان بمن أو أذى على من أنفق عليه أو أحسن إليه أو تصدق إليه أو تصدق عليه، فيأتي بذلك المن والأذى المبطل لهذا العمل. لذلك قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى مش حكاية ان انا انفقت النفقة الان وكانت نفقة فعلا خالصة لله سبحانه وتعالى، ده المطلوب ان انا احافظ على هذه النفقة لغاية الممات اصنها. وبالتالي نقول يبقى لو اعطى النفقة ان قلت تصدق على فلان او ان هو احسن الى فلان او ازال حاجة فلان كان في كربة وينفس عنه هذه الكربة، ولكن بعد فترة يعني يذكروا بهذه المنة عليه، يذكروا بهذه اليد، بهذه النعمة، أنه صاحب نعمة عليه، صاحب إيد عليه، ونقول صاحب منة عليه. يبقى ذكروا بعد أو آذى بهذا الكلام أو بأفعال، يبقى نقول على ذلك أبطل ما قدم من عمل، أبطل ما قدم. يبقى كأن المطلوب أن أنا أستمر على المحافظة على ذلك العمل دون أن يطر عليه أي نوع من أنواع الفساد. وفساد النفقة يكون بالمن والأذى كما قال لنا ربنا سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الأجر ثابت ومدخر له عند رب سبحانه وتعالى، لأنه نقول لم يخدش هذا العمل، لم يخدش ولم يأتي بمبطل من مبطلات هذه الأعمال. ثم بتأتي الآيات أيضا تسلية للإنسان، قد لا يجد الإنسان ما ينفق، فعند ذلك نقول لك أن تنفق من الكلام الطيب. قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. يبقى الإنسان مطلوب يحافظ على عملي، مطلوب أن أنا أحافظ دايما على عملي ولا أتي بأي خادش يخدش من خلال ذلك العمل أو يتصدع ذلك العمل أو يبطل ذلك العمل. وكذلك أيضا يعني ننتبه، يبقى هذا أتبع النفقة أو الصدقة بالمن والأذى، بالمن والأذى سواء كان من أقوالي أو كان من أفعالي. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن الإنسان في كلامه يتخير من أطايب الكلام، يتخير. يبقى اللسان أملك عليك لسانك، يبقى كيف يكون هذا الأمر؟ يبقى أتخير لكلامي أطايب الكلام قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال يبقى نفقة بتصدر من الإنسان عن نية صالحة وينتبه، هو لا يأتي بمبطل لها من من أو أذى، لا يرى لنفسه فضلا على فلان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني احنا مش عايزين مش مقابل النفقة دي عشان يعني نقول يبقى منها الثناء والمدح، لا، يعني أساسا هو أعطاها لله سبحانه وتعالى، أعطاها وبالتالي يتساوى عنده كلام المدح مع الذم، يبقى لأنه ما كانش مقصده من النفقة أن يرى ذلك المكان، وإلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. يبقى ده متصدق أعطاه الله عز وجل من ألوان المتاع والمال، وهو كما يقول قد أنفق ذلك في أوجه الخير ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولكن في الحقيقة أنفق ليقال عنه منفق أو متصدق، وقد قيل يبقى هو ده اللي كان عايزه، عايز نقول السمعة عند الناس، الناس تشير أن فلان ده رجل طيب، فلان رجل متصدق، فلان ده رجل خير عنده سخاء، فنال الأجر عند ذلك، ده هو اللي كان طلبه من الصدقة. يبقى تخيل ممكن ينفق كده نقول آلاف الجنيهات مقابل أن هو يريد أن يكون له مكانة عند الناس، أن يذكر بذلك الوصف عند الناس، فعند ذلك حاز الأجر المطلوبة، فليس له من صدقة شيء، بل هتكون الصدقة هي سبب لورود هذا الإنسان على النار. يبقى هذا عمل صالح فيما يبدو لنا، ولكن في الحقيقة هذا عمل فاسد، لأن النية قد تخلفت عنه، وأنه لما توجه بذلك العمل توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا قبل ما تفعل العمل بنظر إلى قلبي، أنظر إلى نيتي، هل فعلا نيتي كده خالصة لله ولا لا؟ يبقى أنا حظور فلان ده، أقول أنا حظور فلان ده في الله، فعلا نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى؟ لا، يبقى مش مجرد قول أنا أتكلم به، ولكن فعلا أنظر هي فعلا زيارة خالصة لله سبحانه وتعالى أم لا. يبقى لا بد أن تكون زيارة خالصة لله سبحانه وتعالى، يبقى نقول ليس من أجل حنطعم عنده كذا نشرب عنده كذا، وإلا حيبقى ده قادح في الإخلاص، الإخلاص ده العمل بأكمله يكون لله سبحانه وتعالى، ليس فيه شائبة. فكذلك الأمر، يبقى لما تتصدق لابد أن ننظر إلى قلبي، إلى قلبي، وإلا نقول الإنسان بيحب الظهور، بيحب أيضا نقول التربع والترأس، ده أمر فطري عند الإنسان، يبقى ده أمر فطري عند الإنسان، لكن احذر من هذه المفسدات للدين، مفسدات ومحبطات للأعمال. يبقى تصدق صدقة وأنفق المال، نقول في مقابل إيه؟ في مقابل أن يذكر عند الناس، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يبقى خلي بالك لا تخلط شرا مع الخير، يبقى إن عمل الإنسان عملا من أعمال الخير يبقى احذر أن تخلط معه شرا حتى لو كان يسيرا، يبقى هذا خير محض، خير خالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي زي ما احنا بننتبه إلى أداء العمل، يبقى بننتبه قبل الأداء إلى رؤية القلب، قلبي فعلا لدى عمل أتقرب به إلى رب المعبود سبحانه وتعالى، ولا العمل فيه شائبة لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى، كان فيه نوع من أنواع الرياء، فيه نوع من أنواع السمعة، فانتبه على ذلك، انتبه، لأن نقول قد يدفع هوى الإنسان إلى ذلك الأمر، وهوى مع هذا الأمر، قلنا حب الظهور ده أمر أيضا فطري موجود عند الإنسان، لكن كيف نعالج هذا الأمر حتى تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس للنفس فيها حظ ولا نصيب. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.